أبوكم في دمي في دمي في دمي والله حبكم في دمي في دمي في دمي والله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله ذكركم فمي في فمي حتى ألقى الله ذكركم في فمي في فمي حتى ألقى الله ذكركم في فمي في فمي حتى ألقى الله لولاكم سيدي سيدي ما عرفنا الله لولاكم سيدي سيدي ما عرفنا الله لولاكم سيدي سيدي ما عرفنا الله ذكركم مرفوع مرفوع قد أعلاه الله ذكركم مرفوع مرفوع قد أعلاه الله ذكركم مرفوع مرفوع قد أعلاه من أساء لكم خاسر خاسر والله